أحسن الله عليكم، من في بعض المساجد وبعض البيوت يضعون لوحة فيها في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر محمد على مستوى واحد، هذا الفعل جائز؟ ما أظن هذا، يعني المفروض أن الإنسان إذا أراد أن يذكر شيء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما كلمة الله محمد فقط يعني ما لا تفيد الإنسان شيء، وربما يفهم أنهما سواء، وحاشا أن يكون الخالق مثل المخلوق أو المخلوق مثل الخالق. فالواجب أن الإنسان يأتي بالشهادتين إذا كان يريد أن يذكر مثلا أو يبين. يقول السائل، هل ما يوجد في بعض الأماكن في ذكرى 99 اسما لله عز وجل، هل هذه ثابتة؟ هذا قلت لكم البارحة أن العلماء رحمهم الله لأنهم ما وجدوا نصا صريحا صحيح بعد الأسماء وإثباتها وتعيينها تمام، كما اختلفوا، لكن استخراجها من الكتاب والسنة من الأحاديث ومن القرآن بالاجتهاد. ولذلك تجد بعضهم يذكر ألفاظ على أنها اسم، وتجد العلم الآخر يذكر هذه الأسماء هذه الألفاظ على أنها صفات. ومن ذلك ذكرت لكم البارحة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض الألفاظ لما عدها، لأنه هو وطلابه صاروا يقرؤون الآيات ويستخرجون، وقال وفي كذا وكذا في نفسي شيء، هل هو اسم أو صفة؟ فما يوجد يعني من الأوراق أو كذا مذكورة، هذه من باب الاجتهاد وليس مجمعا عليها أن هذه هي الأسماء. قد يكون بعضها صفات ويكون الأسماء ألفاظ أخرى، لكنها في الكتاب والسنة موجودة. ولله الحكمة، يكون اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة. وعلى كل حال، إذا دعوت الله بأسماء أو بصفاته فقد أصبت إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، الشكر لله لا تحصى، ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.